واحدة من 4 وظائف أصبحت مهددة بسبب الذكاء الاصطناعي. تفاصيل تقرير صندوق النقد الدولي عن تأثير الذكاء الاصطناعي على قطاع التوظيف والأعمال معنا اليوم في حلقة نهاية الأسبوع. لكن أيضا معنا أخبار سعيدة، البحث على جوجل سوف يختلف تماما باستخدام الذكاء الاصطناعي في خلال الأسابيع المقبلة. هنتابع كمان تفاصيل إدراج الولايات المتحدة لجماعة الحوثي على قائمة الإرهاب والتصعيد في جنوب لبنان، وطبعا تطورات كأس آسيا علشان محبي كرة القدم، وطبعا الرهام، يعني عندنا توترات في المنطقة بين إيران وباكستان. الضربة الباكستانية على الحدود مع إيران بتأكيد هنناقشها النهاردة. أهلا بيكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، معي أنا ريهام محمود وأنا أحمد العموري. صندوق النقد الدولي أصدر تقرير الأسبوع ده، قال فيه أن الذكاء الاصطناعي بيهدد 40% من الوظائف في العالم بالزوال، لكن على الرغم من كده هيدعم وظائف تانية وبشكل عام ممكن يساهم في ارتفاع معدلات النمو وزيادة الدخل. التقرير حذر من أن الذكاء الاصطناعي هيزود عدم المساواة بين العاملين، وطالب بوضع سياسات بتضمن تحقيق أكبر استفادة من الذكاء الاصطناعي وتفادي تأثيراته السلبية. الكلام ده يا ريهام طبعا بيفكرنا بالثورة الصناعية اللي استبدلت جزء كبير من العمالة بالماكينات، بس الفرق هنا أن الماكينات بتقدر بس تقوم بالأعمال الروتينية، لكن اليوم الذكاء الاصطناعي بيدي مهام عالية المهارة زي البحث والتدقيق وتوليد المحتوى وغيره، يعني يهدد شريحة أكبر من العاملين. في الاقتصادات المتطورة حسب التقرير 50% من الوظائف هتستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكن النص الثاني ممكن أن يواجه تقليل في ساعات العمل أو خفض الأجور، ومع الوقت بعض الوظائف راح تختفي تماما. النسبة دي بتقل شوية في البلاد الاقتصادة أقل تطور أو اللي دخلها قليل، وده طبعا لأنها لسه ما عندهاش البنية التحتية الكافية. أما عدم المساواة بتكمن في أن اللي هيقدر يتعلم يستخدم الذكاء الاصطناعي هو اللي غالبا إنتاجيته هتزيد وبالتالي أجره هيعلى، واللي مش هيواكب التطور ده هيكون في مستوى أقل، والفجوة دي هتكون أعلى في الدول اللي دخلها قليل اللي ما عندهاش بنية تحتية ولا فرص متكافئة أن الناس تتعلم تستخدم الذكاء الاصطناعي. هيكون في كمان عدم مساواة عمرية، الموظفين الأصغر هيقدروا يتمرنوا أسرع على استخدام الذكاء الاصطناعي عكس الموظفين الأكبر في السن. طبعا يا ريهام التقرير ده طويل وفيه يعني أجزاء كتيرة ممكن كنا نوقف عنها، ولكن بدي أسألك سؤال مباشر، يعني تفتكري إيه هي الوظائف المهددة أكثر من غيرها بالزوال؟ صحيفة الديلي ميل البريطانية كانت جاوبت على السؤال ده يا أحمد، يعني أنا هجاوبك منها، جاوبت عليه في تقرير نشرته في نوفمبر الماضي، قال إن عمال البناء والنظافة وموظفين خدمة العملاء مهددين أكتر من غيرهم. عارف مين تاني مهدد بفقدان وظيفته بسبب الذكاء الاصطناعي؟ مين؟ إحنا الصحفيين. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيعرف يعمل أبحاث ويكتب نصوص كاملة، وبالتالي عملية كتابة الأخبار ما بقتش محتاجة قوي العامل الإنساني. طبعا محتاجة العامل الإنساني، لأنه العامل الإنساني بيدور وبيبحث وغير أهم من الآلة وأهم من الذكاء الاصطناعي، وأنا مؤمن بهالشي. بس طبعا في مؤسسات إعلامية وكالات أنباء بدأت تجرب توليد النصوص الإخبارية القصيرة والأخبار العاجلة عن طريق الذكاء الاصطناعي، بس هو لسه يعني أمامه الكثير من الوقت. مجموعة جولدمان ساكس كانت نشرت تقرير قالت فيه إن الذكاء الاصطناعي يستطيع القيام فقط بربع العمل اللي بيعمله البشر، وهذا اللي قلت لك عليه في مجالات الكتابة وصناعة المحتوى. احنا في عادنا عقل نفكر ونكتب وتعديل يعني هو آلة بيكتب يعني او غلطات كتير هتحصل كمان. الخبراء كمان بيطمنوا أصحاب المهن الإبداعية أن الذكاء الاصطناعي لسه ما بيعرفش يقوم بوظائفهم. في كمان وظائف بتتطلب علاقات شخصية وإنسانية زي التمريض والعلاج النفسي والصحافة الاستقصائية، فيعني قدامنا شوية وقت. ريهام ضيفنا اليوم الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة الدكتور خالد رمضان. دكتور خالد أهلا بيك في بودكاست مركز الأخبار. أهلا بيكم، صباح الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. أهلا بيك. سؤالنا الأول مباشر، يعني بشكل عام في منطقتنا في الشرق الأوسط واقتصادها النامي، هل علينا الخوف والقلق من انتشار الذكاء الاصطناعي؟ بكل تأكيد منطقة الشرق الأوسط عموما والعالم العربي تحديدا مرعوب من الذكاء الاصطناعي، هناك يعني في العديد من الدول العربية جهل بحقيقة الذكاء الاصطناعي وبطبيعته، وبالتالي هناك تخوف كبير خاصة على مستوى الوظائف. الفكرة أو الصورة الذهنية المنتشرة أنه الذكاء الاصطناعي سوف يأكل من وظائف الناس، وبالتالي هناك حالة من الرعب تسود في الشرق الأوسط عموما نتيجة أقول الجهل بالذكاء الاصطناعي. هذه هي المشكلة الكبيرة التي يجب أن نواجهها خلال السنوات القادمة. دكتور، وفي رأيك هل المنطقة مستعدة أصلاً لاستقبال الذكاء الاصطناعي بكل إمكانياته وإيجابياته؟ في الحقيقة أنه العالم العربي ليس كتلة واحدة، هناك بعض الدول مستعدة وعندها جاهزية فعلاً لاستقبال الذكاء الاصطناعي، على رأسها الإمارات والسعودية تحديداً. يعني الإمارات والسعودية قطعتها شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه. هناك يعني اهتمام كبير في هاتين الدولتين بالذكاء الاصطناعي، وهناك جهات وطنية تعمل، وهناك وزير للذكاء الاصطناعي في الإمارات من العام 2016، وهناك اهتمام أيضا في المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه. عن مصر التي أعيش بها، مصر لديها جاهزية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، لكنها استخدامية تبقى يعني جاهزية تبقى نظريا، أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فالاستخدامات بسيطة جدا و يعني نظرية، لازالت نظرية. عموما العالم العربي ككل ليس مستعدا الآن للدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أنا قلت قبل قليل إنه يجب التثقيف والتعريف بالذكاء الاصطناعي، هناك لا زال تقصير حاد في هذا الاتجاه، لانه الفكره العامه السائده انه الذكاء الاصطناعي سوف يعني غول سياكل من يعني وظائف الناس، وبالتالي هناك تخوفات كبيره جدا وعدم فهم لطبيعه وعمل الذكاء الاصطناعي. دكتور، طبعا في تخوفات كثير طبعا، وفي تقرير لصندوق النقد الدولي انا برايي انه يعني يثير القلق بصراحه. هذا التقرير كان يتكلم عن أن الذكاء الاصطناعي سوف يساعد الدول التي دخلها بالفعل مرتفع أنها تنمو اقتصاديا أو أقل دخلا أو أقل تطورا هي التي سوف تعاني، وبيتكلم أيضا عن عدم المساواة بين الدول وبين العاملين داخل الدولة الواحدة. حضرتك كيف ترى يعني انعكاس ذلك على اقتصادات المنطقة؟ طبعا التقرير لصندوق النقد الدولي يتحدث عن فقدان الوظائف، وهذه أحد سلبيات الذكاء الاصطناعي. يعني هناك 300 مليون وظيفة بشكل شبه مؤكد سوف تذهب أدراج الرياح مع حلول شمس الذكاء الاصطناعي، خاصة في العام 2030. يعني هناك وظائف عادية جدا هذه سوف تختفي، مثل الوظائف المكتبية، وسيكون هناك تهديد على يعني كثير من الوظائف التي يمكن للذكاء الاصطناعي الحلول محلها. يعني يمكن أن نقول أن الذكاء الاصطناعي مر وسيمر بثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى هي مرحلة استخدام الآلة من أجل زيادة الإنتاجية، وهذه حدثت بالفعل. يعني يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في شركات السيارات والهواتف الذكية والتكنولوجيا عموما من أجل الحصول على زيادة في الإنتاجية. هذه مرحلة تجاوزناها. المرحلة القادمة هي مرحلة حلول الذكاء الاصطناعي محل الآلة، يعني بمعنى حلول الذكاء الاصطناعي محل الإنسان، محل الإنسان. هذه المرحلة الثانية. نحن بانتظار يعني بانتظار الدخول إلى هذا العصر، أن تحل الآلة محل الإنسان، وهذه كما يشير صندوق النقد الدولي وبعض بيوت الخبرة العالمية مثل بنك جولدمان ساكس يشيرون إلى أنه سيكون هناك فقدان للوظائف بحجم 300 مليون وظيفة حول العالم. المرحلة الثالثة مرحلة خطيرة جدا، وهي مرحلة الاستقلال الذاتي للآلة. إذا وصلنا إلى مرحلة الاستقلال الذاتي للآلة، تصبح الآلة أو الذكاء الاصطناعي غولا. وفي هذه الحالة نحن أمام سيناريوهين لا ثالث لهما. السيناريو الأول، إما أن يتعاون الذكاء الاصطناعي مع الإنسان، والسيناريو الثاني أن يقرر الدمار الذكاء الاصطناعي أن يدمر الإنسان. وبالتالي هناك تخوفات كبيرة من صندوق النقد الدولي ومن الجهات الدولية لهذا الغول، ولذلك تجرى الكثير من المؤتمرات في الغرب، وآخرها في نهاية شهر نوفمبر الماضي كان هناك اجتماع كبير في المملكة المتحدة، ويحاول الناس في الغرب عموما التوصل إلى مزيج من التوازن بين الذكاء الاصطناعي وبين مصالح الناس. طيب يا دكتور، شايف ايه بخصوص معدلات البطالة والفقر اللي مرتفعة بالفعل في عدد من البلاد العربية؟ هتتأثر ازاي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي؟ طيب الذكاء الاصطناعي هو اكبر تهديد للوظائف، ويعني مشكلة كبيرة سوف تواجه المنطقة العربية بدخول عصر الذكاء الاصطناعي رويدا، وبالتالي يجب ان تكون هناك تثقيف، وأن يكون هناك يعني محاذير كبيرة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بمعنى أنه الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قانون ينظمه. هناك في يعني هب يعني في أوروبا وأمريكا من أجل يعني تنظيم الذكاء الاصطناعي، لأنه الشركات عموما شركات التكنولوجيا عموما تريد شيئين: الأول خفض التكاليف، والثاني تحقيق الربحية. الحكومات يجب أن تتدخل حتى لا تقوم هذه الشركات بتسريح آلاف الموظفين جراء دخول الذكاء الاصطناعي، وبالتالي الذي يحمي الناس هو القانون. يجب على يعني الكثير من الدول الشرق الأوسط، وخاصة الدول التي بدأت بالفعل في يعني خط التماس مع الذكاء الاصطناعي، يجب عليها إيجاد قوانين منظمة للشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والحفاظ على وظائف الناس عبر وجود قانون منظم يحمي العلاقة بين الناس والقانون والذكاء الاصطناعي. يعني هي دي يا دكتور الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة عشان تتحقق أكبر استفادة من الذكاء الاصطناعي؟ لا، هناك إجراءات اقتصادية مطلوبة بالأساس للدخول إلى عصر الذكاء الاصطناعي. أولها البدء فورا في يعني الاهتمام بهذا هذه التكنولوجيا الفائقة، بمعنى هناك كثير من العلماء العرب موجودون في الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا، وبعضهم أساتذة جامعات مرموقين وبعضهم عمداء كليات. هؤلاء يجب أن يدعوا إلى وضع خطة للتعامل مع عصر الذكاء الاصطناعي. هذه هي الثورة الصناعية الرابعة، وبالتالي يجب أن تشحذ كل الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط عموما همتها من أجل التعامل مع هذا العصر. التوقعات تقول أن الذكاء الاصطناعي سوف يتعلق بنهاية العقد الحالي 2030، والناتج الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي سوف يصل إلى 15.7 تريليون دولار. هذه يعني كعكة كبيرة جدا، نصيب العالم العربي منها والشرق الأوسط نسبة ضئيلة، نسبة 2%، يعني حوالي 320 مليار دولار. سوف تكون السعودية والإمارات في مقدمة المستفيدين من هذه الكعكة بأكثر من 100 مليار لكل منهما. مصر على سبيل المثال تتوقع تحقيق 42 مليار دولار بنهاية هذا العقد من الذكاء الاصطناعي، وهناك خطط للتعامل مع هذا الغول التكنولوجي القادم وهناك رغبة في الاستفادة من الاستخدامات والتطبيقات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول لكل المشكلات والتحديات التي تواجه الإنسان. طبعا يا دكتور نحن نأمل أن يكون الذكاء الاصطناعي مساعد ومكمل لعمل الشباب في سوق العمل وألا يكون بداية للقضاء على آمالهم ومستقبلهم. دكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا دكتور. ده يا ريهام كان الخبر الوحش، ولكن الخبر الكويس بقى أنه جوجل باستخدام الذكاء الاصطناعي حتعمل طفرة كبيرة في استخدام محرك البحث. مستخدمي تطبيق جوجل لينس في أمريكا دلوقتي بيقدروا يوجهوا كاميرا التليفون لأي حاجة حواليهم ويسألوا التطبيق سؤال هنا وهو هيجاوب بشرح وافي. يعني ممكن تصور كتاب فالتطبيق يحكي لك الكتاب ده عن إيه ورأي النقاد فيه. نرجع بقى من الذكاء الاصطناعي إلى الواقع، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت إدراج جماعة الحوثي اليمنية على قائمة الإرهاب، وذلك يا ريهام بسبب هجماتها المتكررة على السفن في البحر الأحمر، وهذا الأمر يهدد الملاحة الدولية. واشنطن قالت بأن القرار سوف يدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما، وأنه ممكن أن يلغى لو الحوثيين توقفوا عن مهاجمة هذه السفن. القائمة دي أحمد مختلفة عن قائمة الإرهاب اللي الحوثيين كانوا فيها وقت إدارة ترامب. القرار الحالي لسه ممكن يسمح للحوثيين بدخول الولايات المتحدة واستخدام نظامها المالي، وبيسمح لواشنطن بأنها تجري اتصالات معاهم، وبالتالي بعض التقديرات بترجح أن القرار ده ليس إلا ورقة ضغط وكارت يستخدم في المفاوضات. صحيح، ومستشار الأمن القومي الأمريكي قال في تصريحات بأن الشعب اليمني ليس من المفروض أن يدفع ثمن هجمات الحوثيين، وأن أي عقوبات لن تطال شحنات الغذاء والدواء والوقود المتجهة إلى اليمن. من ناحيته المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قال لرويترز أن قرار واشنطن مش هيغير من موقف جماعته، وأن هم مستمرين في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل لدعم غزة وللشعب الفلسطيني. أما على جبهة لبنان الجنوبية، رئيس الأركان الإسرائيلي قال أن الحرب أصبحت أقرب من أي وقت مضى، وأن إسرائيل جاهزة تماما للمواجهة، وأن الهدف الأساسي هو عودة السكان لشمال إسرائيل. طيب، بداية الحرب هذه إسرائيل قتلت أكثر من 160 من مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، وأكيد هناك تصعيد في الموقف ما بين لبنان وإسرائيل في الأيام المقبلة، ولكن في العراق الموقف ما زال متوترا مع إيران، وذلك يا ريهام بسبب القصف الإيراني الذي نحن شاهدناه خلال اليومين الماضيين. قصف إيراني طال العراق وسوريا وأيضا باكستان، وباكستان ردا على الهجوم اللي انت بتتكلم عليه ردت النهاردة وقصفت مواقع في إيران وأعلنت إن ده رد على انتهاك سيادتها. صحيح، في حين أن العراق ما زال يبحث عن الإدانة الدولية وسيتجه لمجلس الأمن وهذه الخروقات الإيرانية على العراق ليست جديدة ومتكررة بشكل دائم. خلينا شوية نطلع من السياسة، يلا بقى نروح لأخبار كرة القدم. يلا، في أخبارنا النهاردة، مع تأهل قطر لدور 16 في كأس أسيا، وهي أول دولة بتضمن مكانها بعد فوزها على طاجيكستان والتعادل السلبي بين الصين ولبنان. طبعا أنا شفت هاي المباراة، ومنتخب قطر الآن منتخب نوعا ما جيد، يعني أداء رائع من اللاعبين، وكانت ممكن تفوز بنتيجة أكبر من هذا يعني، ولكن الحظ ربما عاندها نوعا ما. لعب دورا بالضبط. والصين لا، الصين فريق تعبان، تعادلت مع لبنان وتعادلت مع طاجكستان، فحظ قطر يعني الأدوار المقبلة أرى بأنه جيد نوعا ما. إن شاء الله، يعني نتمنى لكل المنتخبات التألق يعني. ودي كانت كل أخبارنا النهاردة، تابعوا آخر الأخبار الكروية وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم في الحلقات الجاية من الاثنين للجمعة في نفس الميعاد. من بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن، كان معاكم أنا ريهام محمود وأحمد العموري. شكرا، مع السلامة.